بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في كتابه اللمع في المبحث 15: باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب. باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب. الواجب في اللغة بمعنى السقوط أو الساقط، قال سبحانه: فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا سقطت، وهذا يتكلم المولى على البعير إذا نحرت في يوم الأضحى فإنها تسقط، لأنها تنحر وهي معلقة على أحد يعني قوائمها، ثلاث موجودة وواحد من قوائمها مربوط، فتسقط إذا وجبت جنوبها، يعني إذا نحرت سقطت. فالواجب قالوا في اللغة بمعنى الساقط، وأما في الشرع فسيذكره. قال: والواجب والفرض والمندوب واحد. الواجب والفرض والمكتوب عفوا الواجب والفرض والمكتوب واحد، وما يعلق العقاب بتركه، وهو ما يعلق العقاب بتركه. هذا عرف الواجب، قال: هو ما يعلق العقاب بتركه. ومنهم من زاد تفصيلا فقال: الواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا، وما يعاقب تاركه، ما يعاقب تاركه وما يثاب فاعله امتثالا. هو أتى بخلاصة القول فقال: هو ما يعلق العقاب بتركه. فإن الذي يعلق العقاب بتركه هو الواجب فقط، إذا تركته فأنت تعاقب. فقال بعض أصحاب أبي حنيفة: الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه كالوتر والأضحية عندهم، والفرض ما ثبت وجوبه بدليل المقطوع به كالصلوات الخمس والزكوات المفروضة وما أشبهها. هنا بعد أن ذكر أن الواجب والفرض والمكتوب كله بمعنى واحد عند الجمهور، وهم المالكية والشافعية والحنابلة، ذكر بعد ذلك قول الأحناف أنهم يفرقون بين الفرض والواجب. الأحناف عندهم تفريق بين الفرض وبين الواجب، فيعتبرون الفرض ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به، أو ما ثبت من طريق مقطوع به لا ظني، مثل الحديث المتواتر: كل حكم ثبت بحديث متواتر وأفاد القطع بعمله فهو عندهم فرض. وكذلك ما ثبت بالإجماع الصحيح الصريح المنقول نقلا متواترا فعندهم هذا فرض، وإن كان الحكم دلالته قطعية من دليل يقيني ومقطوع به فهذا يسمى عندهم فرض، هذا يسمى فرض. أما الواجب عند الأحناف هو ما ثبت بدليل غير مقطوع به أي ظني، هو ما ثبت بأخبار الآحاد أو الأحكام التي ثبتت بالقياس، أو ما كانت دلالته ظنية حتى وإن كان قطعي الثبوت، حتى ولو كان قطعي الثبوت كآية من كتاب الله لكن دلالتها ظنية. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الآية قطعية الثبوت لكن الدلالة ظنية لاختلاف الفقهاء فيها، فهذا عندهم يسمى واجب وليس بفرض، فالتربص عندهم واجب ولا يسمى فرض. لما؟ لأنهم يفرقون بين ما جاء من طريق قطعي الثبوت قطعي الدلالة، تواتر، آية، إجماع صحيح صريح أيضا يدل على حكم قطعي يقيني فهذا عندهم فرض، وما جاء حتى ولو كان قطعي الثبوت ولكنه جاء على قطعي الثبوت وفعله أو العمل به ظني الثبوت، أي أنه مختلف فيه، أو كان طريقه حديث آحاد أو دليله قياس، فهذا يسمى عندهم واجب وليس بفرض. هذا طريقة الأحناف. ولكن الجمهور على خلافه، فإنهم لا يفرقون بين الواجب ولا الفرض ولا المكتوب. كتب عليكم الصيام بمعنى فرض عليكم الصيام، وبمعنى وجب عليكم الصيام، فوجب كتب فرض كله سواء خلافا للأحناف. ثم قال وهذا خطأ، يعني قول الأحناف خطأ أي بالتفريق. لما؟ قال لأن طريق الأسماء الشرع واللغة والاستعمال، وليس في شيء من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به أو بطريق مجتهد فيه، يعني ظني. فكلا الحكمين الواجبين إن ثبت من طريق مقطوع به أو من طريق مجتهد ظني، فكلاهما يسموه العلماء واجب وفرض. هذا التفريق لم يكن على عهد السلف، ولذلك كثير من الأصوليين يقولون طلبنا في اللغة، وحتى الشيرازي في الشرح يقول طلبنا في اللغة هذا الفرق الذي أتى به الأحناف بين الواجب والفرض، فلم نجد إثبات ذلك أبدا، لا بمقتضى اللغة ولا حتى بالشرع. لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين واجب أو فرض، والعرف والعادة كذلك لا تفرق. فبالعرف لو قال لك هذا واجب عليك، يعني فرض عليك، مكتوب عليك، فهذا لا يعني تفريق لا دليل عليه. إلا أن الفقهاء يستثنون في قضية الحج، فالحج فيها واجب يجبر بدم وفرض لا بد منه، هذا في قضية الأركان والواجبات فقط في الحج مستثنى. أما ما عداها من العبادات والمعاملات فإن الفرض والواجب كله بمعنى واحد. إذن هذا هو الواجب وهذا هو التفصيل فيه، وسيذكر بعد ذلك صياغ الأمر. قال فصل: وأما السنة فما رسم ليحتذى به على سبيل الاستحباب. السنة هو المندوب، السنة في اللغة بمعنى الطريقة. قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من فك للناس أو من أنشأ للناس طريقا كان طريقا حسنا أو سيئا. فالسنة في اللغة بمعنى الطريقة أو بمعنى الطريق، من طرق الخير أو من طرق الشر يسمى سنة. هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية التعريف الشرعي والاصطلاحي، قال فما رسم ليحتذى به على سبيل الاستحباب. وبعضهم يعرف السنة هي ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع لكن لا على سبيل الإلزام، ليس على سبيل الإلزام، إنما هو على سبيل الاستحباب، تفعله تثاب، تتركه لا تعاقب، من فعله يثاب لامتثاله السنة، ومن تركه لا يعاقب. قال رحمه الله: وهي أي السنة والنفل والندب والاستحباب بمعنى واحد، هذا عند الجمهور. وخالف في ذلك بعض المالكية وكذلك بعض الشافعية وأيضا بعض الحنابلة، فقالوا بالتفريق بين السنة والمندوب والتطوع، جعلوا الأمور ثلاثة. قالوا السنة ما فعله النبي وواظب عليه في كل وقت وحين، هذا يسمى سنة، وقالوا وذلك كالرواتب، مثل الرواتب التي هي 10 ركعات، فهذه الرواتب عند الفقهاء تسمى سنة، أو عند الأصوليين تسمى سنة ولا تسمى مندوب. لماذا؟ قالوا لأن المندوب بخلاف السنة. كيف بخلاف السنة؟ قالوا إن المندوب والمستحب ما فعله النبي لكن لم يواظب عليه، على قول بعضهم كصلاة الضحى، تروي عائشة أنه ما كاد حتى يصليها، تقول هكذا، هذا على خلاف بين العلماء في قضية. لكن السنة التي أو المستحب، العمل الذي ما واظب عليه النبي يسمى عندهم مستحب أو مندوب ولا يسمى سنة. والقسم الثالث هو التطوع، وهو الذي لم يفعله النبي وإنما حثت عليه الشريعة بعموم أدلتها أو بقواعدها الكلية. مثاله كالصلاة، الآن لو تريد تتنفل بين المغرب والعشاء بمثلا 10 ركعات، ب20 ركعة، هذا التنفل ماذا يسمى؟ تطوع، يسمى تطوع، لا يسمى سنة ولا مندوب. لما؟ لأن النبي ما حث عليه بنص، إنما جاءت الشريعة بعموم الأدلة تحث على كثرة الصلاة. الصلاة خير موضوع، فمن أحب أن يستكثر منها فليستكثر، بمعنى الحديث. شاهد من ذلك أن هذا يسمى عندهم تطوع. هذا التفريق حصل عند بعض الشافعية وكذا بعض المالكية وبعض الحنابلة، وهو ما يشير إليه الآن. قال: ومن الناس من قال السنة ما ترتب، إيش عندكم؟ كلها نسخة واحدة؟ ما في عندكم ما ترتب في وقت؟ ما في نسخة أخرى؟ لابد أن يضاف كلمة في وقت، ما ترتب في وقت كالسنن الراتبة، لأن السنن الراتبة لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء، وأي النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها دائم. قال: ما ترتب في وقت، أنا أقول في وقت يعني ما لكن غير موجود في النسخ، كالسنن الراتبة مع الفرائض والنفل والندب ما زاد على ذلك، أي أن النفل ما كان ليس له من النبي عليه الصلاة والسلام نص، لم يفعله النبي، إنما حثت عليه الشريعة. والندب كما قلنا، قالوا المندوب ما فعله النبي ولكن لم يواظب عليه، هو عطف الكلام فقال: والنفل والندب ما زاد على ذلك، يعني ما زاد على السنة أن يفعله في وقت غير. قال: وهذا لا يصح، أي هذا التفريق لا يصح، لأن كل ما ورد الشرع باستحبابه فهو سنة، كل ما ورد الشرع باستحبابه فهو سنة، سواء كان راتبا أو غير راتب، فلا معنى لهذا الفرق. فهذا عند الأكثرين أنهم لا يفرقون بين السنة والمستحب، فيقولون السنة والمستحب بمعنى واحد، والسنة والمندوب بمعنى واحد، لكن هذا التفصيل الذي ذكره أيضا موجود عند بعض الشافعية والمالكية والحنابلة. قال: فصل. واضح هذا ما سبق الآن؟ ما في إشكال. فصل: إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، قال: وجب قبوله، أي وجب قبول هذا القول من الصحابي، أمر رسول الله، وجب قبوله يعني حجة، ويعتبر مرفوع، يكون في حكم المرفوع لا في حكم الموقوف على الصحابي، لأنه يقول أمر رسول الله، والأمر يقتضي التشريع، الأمر يقتضي التشريع. قال: ويصير كما لو قال: قال رسول الله أمرت بكذا، يعني كأنه من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الكلام هو كلام الصحابي، لكن هذا له حكم المرفوع. هذا مر معكم في المصطلح. وقال أصحاب داود الظاهري، داود بن علي بن خلف الأصبهاني أبو سليمان الملقب بالظاهري، قال أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام، تنسب إليه الظاهرية، سمي بذلك لأخذه بظاهر الكتاب والسنة وإعراضه عن التأويل والرأي والقياس. هم طبعا الظاهرية ينكرون القياس، يقولون لا قياس. وقال أصحاب داود: لا يقبل حتى ينقل لفظه. هذا من ابن حزم. والدليل على ما قلناه، دليل على أن قول الصحابي أمر رسول الله أنه في حكم المرفوع، قال: والدليل على ما قلناه هو أن الراوي مصدق فيما يرويه، وهو عارف بالأمر والنهي. لماذا؟ قال: لأنه لغته، لأن قوله أمر رسول الله يعني أنه أمر من النبي، لأن هذه لغته، فوجب أن يقبل كسائر ما يرويه، كأنه قال رسول الله. هذا المرجع عند الجمهور خلافا للظاهرية. إذا قال الصحابي أمر رسول الله، نهى رسول الله، فهذا مرفوع، كأنه يقول: قال رسول الله أمرت بكذا وكذا، قال رسول الله نهيت عن كذا وكذا. واضح. قال فصل: فأما إذا قال أمر فلان بكذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ولم يسمي الآمر، حمل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إن قال من السنة كذا حمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال أمرنا بكذا، إذا قال هنا قال أمر فلان بكذا، أمر فلان إيش يقصد بفلان؟ يعني أمر رسول الله. ما إذا سمى أمر عمر بكذا هذا لا يمكن أن يكون حكمه حكم المرفوع، لأنه ينسب القول إلى صاحبه. ولذلك الأفضل أن هذه اللفظة تشطب، لأن الآن بعد أن تكلم أمرنا رسول الله، الآن المسألة الثانية وهي صيغة المبني للمجهول. في المسألة الأولى هي صيغة المبني للمعلوم، أمرنا رسول الله. الآن تأتي المسألة الثانية وهي الصيغة بالمجهول، أمرنا بكذا وكذا، نهينا عن كذا وكذا، ولا يسمي الآمر، يقول أمرنا، هذا مبني للمجهول. فأمر فلان بكذا، من يقصد فلان؟ إذا قصد أمر رسول الله فقد سبق الكلام عليه، وإذا قصد أمر فلان أحد الصحابة فلا يمكن أن نسميه مرفوع، لأنه قد سمى شخص. فنحن نتكلم على الأمر الذي ينسب إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا إلى غيره. هذه اللفظة تحتاج إلى قوسين، وليست الكلام حولها، إنما الكلام على صيغة المبني للمجهول. أمرنا بكذا وكذا، نهينا عن كذا وكذا، صيغة تسمى صيغة الأمر بالمجهول أو مغير الصيغة. الفعل المغير الصيغة هو أن تقول بنى بني، كتب كتب، وهكذا. كتب فلان الدرس، هذا فاعل ومفعول، فاعل وفعل، الفاعل هو فلان والمفعول هو كتب. كتب زيد الدرس، كتب فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الدرس مفعول به. هذا فعل ليس مغير الصيغة، فعل مبني للمعلوم صحيح الصيغة. الفعل مغير الصيغة هو أن يحذف الفاعل، فيقول كتب الدرس ولا يقول كتب الدرس، كتب الدرس. يتحول المفعول إلى نائب فاعل، إلى نائب فاعل، لأن الفاعل أينه؟ محذوف مجهول. ما الذي كتب الدرس؟ هو قد قال هو الكتب. وهنا أمرنا بكذا، من الذي أمركم؟ رسول الله. نهينا عن كذا ولم يسمي الآمر، قال حمل ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك إن قال من السنة كذا حمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور، وهو حجة. قول الصحابي بذلك هذا حجة، وأنه يفيد الرفع وأنه مرفوع، وأن الآمر والناهي هو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مذهب الجمهور، وبالتالي يكون حجة. القول الثاني الذي يحكيه هو قول أبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة، قال: وقال أصحاب أبي حنيفة لا يحمل على ذلك إلا بدليل، لا يحمل على أن الآمر النبي إلا بدليل آخر مصرح. هذا قول أصحاب أبي حنيفة، وهو قد ذكر أن هذا القول قول أصحاب أبي حنيفة، يعني أنه لا يفيد أن الآمر والناهي رسول الله ولا يضاف إلى النبي، وبالتالي هل يكون حجة؟ لا، لأنه ليس إلى النبي، إذن ليس بحجة. وهذا كما قال قول أصحاب أبي حنيفة، ثم ذكر وهو قول أبي بكر الصيرفي. أبو بكر الصيرفي من الشافعية، لكن من الأحناف من قاله السرخسي صاحب المبسوط، وكذلك الإمام الجصاص، وكذلك الكرخي، هذا هو مذهب الأحناف. وأما مالكية بغداد أيضا يرون بهذا، هذا مذهب مالكية أهل بغداد، المالكية في بغداد يرون هذا، أنه إذا أتى بصيغة المبني للمجهول فإنه لا يحمل على النبي عليه الصلاة والسلام. لابد أن يصرح بحديث آخر وإلا ليس بحجة. وينسب أن هذا قال به إمام الحرمين الجويني، ينسب أن إمام الحرمين كان يقول بهذا، وإمام الحرمين في الغالب يكون له قولين في المسألة، لكن مذهب الجمهور على أن هذا هو يعني كما ذكر رحمه الله تعالى أن هذا هو من حكم المرفوع، وإن قال بخلاف هؤلاء الأحناف فإنه مردود، فإنه مردود. وهو نسب هذا إلى الصيرفي أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي الصيرفي، والصيرفي هذا إمام الأئمة في زمانه، توفي في القرن الرابع 330 هجرية رحمه الله تعالى، وكان أبو بكر الصيرفي يعمل بالصرافة ولذلك سمي الصيرفي. ما معنى الصرافة؟ هذا يا الاندونيسيا الاندونيسيا براع أربع جمال هذا، وكان يشتغل بالصرافة ولذلك سمي أبو بكر الصيرفي. طبعا هو تلميذ لأبي العباس بن سريج، وابن سريج كان إمام الأئمة في زمانه، وكان هذا من أخص تلاميذه أبو بكر الصيرفي رحمه الله، وكذلك كان قويا في أصول الفقه، واكتسب قوته من أبي العباس بن سريج، وكذلك درس الحديث على أبي يعني على أحمد بن منصور الرمادي صاحب أحمد بن حنبل رحمه الله. كان قوي المناظرة هذا أبو بكر الصيرفي، كان قوي المناظرة وقوي المجادلة، فيذكرونه هنا دائما، تجدهم في كتب الأصول يقول لك وقال به الصيرفي لأنه صاحب قول، ولا يذكر الشخص إلا لقوته، لا يمكن أن يذكر شخص وهو ضعيف يقول مثلا وقال به فلان، قال به فلان وهو مهلهل، لا لا يمكن، قال به فلان يعني أن له حجم وله قول. وقال أصحاب أبي حنيفة لا يحمل على ذلك إلا بدليل، يعني لابد من دليل منفصل يبين أن هذا الآمر هو رسول الله، وهو قول أبي بكر الصيرفي، قال وهذا غير صحيح، الجمهور بخلاف ذلك، لأن الذي يحتج بأمره ونهيه وسنته هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أطلق الصحابي ذلك وجب أن يحمل على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في ذلك الزمن إذا قال أمرنا من سيأمرك؟ لا يمكن أن يأمرك إلا رسول الله، ما إذا سمى قال أمرنا عمر خلاص هذا موقوف إلى عمر، إذا قال أمرنا أبو بكر هذا قد نسب إلى أبي بكر. نعم واضح هذا. قال باب القول في النهي. والنهي قال النهي يقارب الأمر في أكثر ما ذكرناه، يعني الأمر والنهي في المباحث متقاربة، إن مباحث النهي هي قريبة من مباحث الأمر ولكن بعكسه، لأن عكس الأمر هو النهي. فقال إلا أني أشير إليه على جهة الاختصار وأبين ما يخالف الأمر فيه إن شاء الله تعالى. فأما حقيقته، حقيقة النهي، حقيقة ماذا؟ النهي. قال فهو القول الذي يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه. أيوة الأمر إيش قلنا؟ هو قول يستدعي طلب الفعل، هنا يقول ترك الفعل وعكسه. وما معنى عكس في الاندونيسيا؟ فهو القول الذي قال يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه، هي قوله فهو القول، ومعنى فهو القول خرج به ماذا؟ خرج به طلب الترك، لكن ليس بالقول كطلب الترك بالفعل، أو ترك الطلب يعني ترك الطلب بالإشارة. فإذا تريد مثلا الطالب لا يدخل الفصل فتقول له معنى لا تدخل، هذا نهي لكنه بالإشارة بالفعل، هذا لا يسمى نهيا عند الأصوليين. في اصطلاح الأصوليين النهي لا بد فيه من قول، وهذه إشارة، والإشارة ليست قول، ولذلك الإشارة لا تبطل الصلاة. فلو صلى الإنسان ثم رأى مثلا ولد يعني فقال له يعني بقى مكانك. مثل أنا كنت أصلي فهو ما أدري من واحد ولا يقرأ خلفي شغلني، قلت له هكذا ففهم. الله سكت أنه فهم أنه شرط خيري، قال له سكت. هذا إشارة لا تبطل الصلاة، فالإشارة لا تبطل الصلاة لأنها ليست كلاما ولا في فحوى الكلام، إنما هي فهي ليست يعني الإشارة ليست كلاما، ولذلك لا تسمى عند الأصوليين نهيا ولو أفادت النهي، هي تفيد النهي لكن ليست نهيا باصطلاح الأصوليين. وكذلك الكتابة، الكتابة كما أنها لم تدل على الأمر، لو كتب شخص يأمر فلانا هل تعتبر هذه الورقة أمرا؟ عند الأصوليين لا، لابد أن قولا باستدعاء الأمر. لكن أيضا لو كتبه نهيا بورقة، لا أستاذ إبراهيم لا تغادر من المكتب، جالك أمر أستاذ أبو قتادة أتكلم بالتلفون الآن تمام، فكتب لك لا تخرج من المكتب ورقة، هل يعتبر هذا نهي؟ هذا يعتبر نهي، هنا شوف انتبه، تقول له لا هذا لا، هذا ليس بالأصولي، ما بأصولنا. في الأصوليين هذا لا يعتبر نهي لأنه مكتوب. قالوا لما ليس نهي؟ قالوا لربما يعني يجرب خطه، كان يجرب خطه ولا يجرب خطه ولا شيء، تبجوا. فهو إذن عندهم أنه الترك لا بد أن يكون فيه من قول، قال فهو القول خرج به الإشارة والكتابة. قال الذي يستدعى به ترك الفعل، خرج به ما يستدعى به طلب الفعل فهو الأمر ممن هو دونه، يعني أن الناهي أعلى من المنهي، فهذا يسمى ناهي. أما إذا كان الناهي أدون والذي طلب به طلب منه ترك الفعل أعلى، هذا يسمى دعاء تضرع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، لا تؤاخذنا نهي، لكنه نهي صيغة النهي، والمطلوب هو الدعاء والتضرع. قال لك ولدك يا أبتي لا تضربني، هذا أمر هو نهي يعني، لا ولكنه يطلب، هذا طلب ودعاء. أما إذا كان النهي من صديق أو من مقارن فهو التماس، فهو التماس مثل الأمر، مثل الأمر فهو التماس من المساوي. فتقول مثلا لضيفك أو لصديقك لا تقم، يعني ألتمس منك أن لا تقم، فلو قام لم يكن نهيا لأن هذا ليس بنهي. قال ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب، يعني أنه نهيا على سبيل الوجوب، ما إن كان ليس على سبيل الوجوب فهو سيأتي معنا أنه المكروه، إن كان ليس على سبيل الوجوب فهو المكروه. قال كما ذكرناه في الأمر، يعني نفسه. فصل وله صيغة تدل عليه في اللغة، النهي له صيغة كما أن الأمر له، فإذا كان صيغة الأمر افعل فصيغة الأمر افعل، صيغة النهي لا تفعل. قال وهو قوله لا تفعل، وقالت الأشعرية ليس له صيغة ولكنه مردود كما رده أين. قال وقد مضى الدليل عليه في الأمر، يرجع إلى صفحة 47، في صفحة 47 قال فصل للأمر صيغة موضوعة في اللغة تقتضي الفعل وهو قول افعل. فصل رقم 24، قال فصل للأمر صيغة موضوعة في اللغة تقتضي الفعل وهو قوله افعل، وقالت الأشعرية ليست للأمر صيغة. وضحت؟ بعدين دلل، قال والدليل على أن له صيغة أن أهل اللسان قسموا الكلام أقساما، فقالوا في جملتها أمر ونهي، فالأمر قولك افعل والنهي قولك لا تفعل، فجعلوا قوله افعل بمجرده أمرا فدل على أن له صيغة، وجعلوا في النهي المجرد لا تفعل دل على أن له صيغة سواء. قال رحمه الله تعالى فصل، وإذا تجردت صيغته ضمير عائد على ايش؟ ضمير عائد على ايش؟ فهمي ناهي. واذا تجردت صيغته اقتضت التحريم. الاصل في النهي التحريم كما ان الاصل في الامر الوجوب وسمع. وقالت الأشعرية لا يقتضي التحريم ولا غيره إلا بدليل، كما قالوا أن مطلق الأمر لا يدل على الوجوب إلا بدليل، ولكن هذا خطأ. فقال والدليل على ما قلناه أن السيد من العرب إذا قال لعبده لا تفعل كذا ففعل، أي العبد، وهو قد نهاه استحق الذم والتقبيح والتوبيخ، فدل على أنه يقتضي التحريم. قال له لا تخرج من المزرعة، أي آمرين ما الآن ما عاد في سيد ولا عبيد، قال لك المدير لا تخرج من المعهد، فخرجت استحقيت الذم ولا لا؟ استحقيت الذم والخصم، والخصم عند الشافعية لا يجوز. فإذا قال لك ذلك هذا الآن هو أمرك أن لا تخرج، هذا نهي، فدل على ذلك كما قالوا أنه يقتضي تحريم الخروج، فأنت لما خرجت لا يجوز، ارتكبت محرم. وإذا تجردت صيغته اقتضت الترك. وهذا شوفوا يحصل يا أخوة، ليس أنا أمثل بهذا لأن هذا تمثيل عملي، كان يحصل عندنا في اليمن أن إخوة يشتغلون معنا في المؤسسة، يحصل عند الأخوة الذين هم أهل دين وصلاح، يعني عنده عبادة وطاعة ورجل صالح حافظ القرآن كل شيء، لكن في الأوامر الإدارية يتعامل معها بغير تعامل شرعي، يظن أن هذا الأمر سهل. فيأتي الدوام الساعة 7، يدخل يضع أصبعه في 7 يدخل، مفروض لا يخرج إلا 12 مع الظهر، فإذا به يلعب، يخرج 10، يخرج 9:30، يذهب يأكل إفطار، يخرج يلعب بالوقت يلعب، فتجده في جملة وقته عمله من الأربع الساعات 2، وساعتين كلها لعب. تقول له يا أخي لماذا تفعل هكذا، أنت مطالب بعقد لا تخرج، فإذا يقفها العادي يضحك وهو حافظ القرآن ويظن أن هذا الأمر هين، وهذا نهي، هذا ارتكب محرم، فعلى ضوئه سيأكل مالا حراما، ولا يفهم هذا، شوف يضحك. وكان يعني لما تنظر خلي قصص السلف، الآن لما نقرأ في تراجم الشيخ ابن عثيمين وابن باز، لما قالوا أن الشيخ ابن عثيمين أراد أن يكتب رسالة خاصة به فأتي له بقلم المؤسسة، قال لا هذا للمؤسسة لا يجوز لي أن أكتب به، أي ورع هذا بالله عليك، خذوا قلم المؤسسة، نحن لأن تكتب قلم المؤسسة كل شيء. فقال لا لا تأتيني بقلم المؤسسة، أنا سأكتب بقلمي لأن هذا شأن خاص بي، في ورع. فكانوا يخرجون فكنا نكلمهم لماذا تخرج، يعني كنا مسؤولين عليهم، لماذا تخرج أنت الآن، أنت في دوام لماذا تخرج؟ قال أنا لا بأس، أنا أذهب أكل إفطار. طيب هذا الإفطار أنت مطالب بوقت الإفطار معك من 10:50 إلى 10:15، ربع ساعة، أنت خرجت 1 ساعة، هذا دعوة يا أخوان، نحن في دعوة، يقلب المؤسسة لعب عبث، يا أخوان نحن في دعوة، كيف تفهم هذا؟ كيف تقول له اتق الله وهو حافظ القرآن، وبعضهم حافظ بإقراءة 10 أفضل منك المتكلم أنت، كيف تقول له؟ كيف تفهم هذا؟ هذا دليل عنه ما يفهم الحل من الحرام والتحريم والنهي والأوامر، ما يدري، بس على الله. فهذا لا، هذا أمر مهم، شوف قضية أنك الحرام والحلال والنهي والأمر ليس في أوامر الشرع فقط، حتى في أوامر العمل، لأن هذا تتكسب منه مالا فيلتزم به وهكذا. هذا يعني أنا ممثل هذا لما أعطي مثال على المؤسسة ليس من فراغ، يعني أريد شيء، وهو أن هذه أوامر كما أنها أوامر في الشريعة كذلك هذه أوامر تعتبر أوامر شرعية، وهو الالتزام بما أنت منصوص عليه. ما تريد تلتزم من البداية قل لا، أما تلتزم ثم تخالف فأنت ارتكبت نهيا ومحرما، وهذا هو المنصوص هنا. قال رحمه الله تعالى استحق التوبيخ فدل على أنه يقتضي التحريم. وهذا في العبد والسيد، أنت خلي العبيد والسيد، اجعل في المدير والعامل مثله. قال فصل: وإذا تجردت صيغته يعني النهي اقتضت الترك على الدوام وعلى الفور. مر معنا أن الأمر هل يقتضي الفورية؟ لا، هذا في مذهب الجمهور أن الأمر لا يقتضي الفور، إنما هو على تراخي. لكن النهي بعكسه، النهي إذا نهيت يقتضي الفور لا يقتضي التراخي. إذا قال لك الشرع لا تفعل كذا يعني لا تفعل به مباشرة، لا تقول تدريجيا، تترك النهي تدريجيا. هذا التدريجي كان في ترك الخمر، فقال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قبله قال يعني من رزقا حسنا وسكرا ورزقا حسنا، هذا إيهام بأن السكر ليس فيه حسن. قال الله عز وجل لما ذكر الخمر فقال تتخذون منه سكرا أي تسكرون ورزقا حسنا، قال سكرا ولم يقل سكرا حسنا، لأن السكر ليس فيه حسن والرزق فيه حسن. ثم جاء بعد ذلك ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم جاء بعد ذلك التدريج بقوله إنما الخمر والميسر فاجتنبوه، فجاء الأمر بالاجتناب، هذا تدرج في التشريع. لكن بعد قوله فاجتنبوه هل كان الصحابة ينتهون على التدريج؟ لا، قال أنس فصببناها أين؟ في الطرقات. قال فأخذناها فصببناها في الطرقات أي رموا بها مباشرة على الفور، هذا على الفور مباشر. قال رحمه الله تعالى وإذا تجردت صيغته اقتضت الترك على الدوام وعلى الفور، أيضا على الدوام ليس على مرة واحدة. الأمر مر معنا أن الأمر يقتضي الفورية، لا لا يقتضي الفورية. هل يقتضي الدوام؟ لا، يعني هل يقتضي التكرار؟ لا يقتضي التكرار، لكن النهي يقتضي التكرار ويقتضي أيضا الفور، لا بد أن يكون على الدوام. لما قال لك الله ولا تقربوا الزنا ليس معنى لا تقربه مرة، أي لا تقربه طول عمرك على الدوام، فقال لك لا تخرج أي لا تخرج على الدوام. إذا جاء إليك مثلا المدير فقال لك اليوم في الفصل، أنت قلت للطالب في الفصل لا تخرجوا من الفصل، معنى لا تخرجوا من الفصل أي في كل حصة، وليس لا تخرجوا اليوم في الدوام، وهكذا لأنه يقتضي الدوام. قال بخلاف الأمر، وذلك أن الأمر يقتضي إيجاب الفعل، فإذا فعل مرة في أي زمان فعلا سمي ممتثلا أو سمي ممتثلا. إذا فعلت الأمر صلي، يصح أن تصلي ولو ركعتين مرة واحدة فأنت ممتثل للأمر. إذا قلت لك يا فهمي صلي، صليت ركعتين، هل امتثلت الأمر؟ هل أديت الأمر؟ نعم. لكن لو قلت لك لا تخرج، لا تخرج على الدوام، لو مر على كلامي ساعة تقول خلاص إذن الآن أخرج، لا، إن هذا النهي على الدوام. أما إذا قيدته فهذا لا خلاف، لا تخرج لمدة ساعة، هذا قد محدد، هذا يسموه نهي محدد. لكن الأصل في النهي المطلق على الدوام وكذلك على الفور. قال فإذا فعل مرة في أي زمان فعلا سمي ممتثلا، وفي النهي لا يسمى منتهيا إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام. فالنهي يكون على الفور وعلى الدوام إلا إذا دل الدليل على أنه مقيد. هذا إلى هنا تمام، واضح؟ في إشكال بهذا؟ قال فصل: وإذا نهي عن شيء فإن كان له ضد واحد فهو أمر بذلك الضد، كالصوم في العيدين، وإن كان له أضداد كالزنا، قال فهو أمر بضد من أضداده، فهو أمر بضد من أضداده، لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا بما ذكرناه، يعني إلا بارتكاب الضد، وهذا نختم به ونؤذن. إذا نهي عن شيء قال لك، قال مثل الصوم في العيدين، قال الله أو قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن صوم العيد محرم، أيام أكل وشرب، صوم العيد محرم. معنى أن صوم العيد محرم أي أنك أمر بضده، النهي عن الصوم في العيد أمر بضده، أي كل في يوم العيد. ولذلك شرع للإنسان في يوم الفطر أن قبل أن يأتي إلى المصلى يأكل ثمرات. صيام يوم العيد حرام والأكل فيه واجب، أو نية الإفطار حتى ولو لم تأكل، لكن نويت الإفطار خلاص أنك مفطر، فأمر بضده أي أمر بالإفطار، كما أنه النهي عن الصوم. والضد هنا واحد، الضد هو الأكل واحد. أما إذا كان الأضداد كثر وقال لك الزنا، الزنا نهيت عن الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. طيب الزنا منهي عنه وهو الزنا معروف، لكن كم أضداده؟ أكثر من واحد. ضد الزنا النكاح، ضد الزنا الصوم، أحسنت، ضد الزنا لا هذا، لكن قد الصوم هو أغض البصر وأحسن الفرد، لكن ضد الزنا إيش؟ التسري، التسري، الإماء، الإماء أو ما ملكت، هذا ضد الزنا. كان السلف في الأول ما كان يعرف عن أحد من السلف أنه متزوج واحدة فقط، إذا كان واحدة يعني معه خمس إماء أو أقلهم ثنتين ثلاث أربع. لما توفيت فاطمة تزوج علي 16 امرأة، مات أبو بكر عن أربع، مات عمر عن أربع، مات عثمان عن أربع، ما كان أحد، مات النبي عن تسع نسوة، ما كان أول يتزوجون واحدة لأن ما في خوف، كان قوة وذا، الآن خوف شديد وهكذا كورونا. فكان تسري، كان عندهم التسري هذا موجود. فأضداد الزنا ثلاثة، فإذا نهي عن الزنا أمر بالزواج أو بالتسري، قال سبحانه لمن خشي العنة منكم، أو بالتسري أو بالصيام، والواجب عليه واحد من هذه الثلاثة. فقال رحمه الله فهو أمر بضد من أضداده، أمر بواحد، من يتزوج أو يتسرى أو يصوم، لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا بفعل واحد من هذا الأضداد أو بفعل الضد، لا يمكن أن تترك هذا المنهي إلا بفعل الضد، ما تستطيع. هنا الآن لو أن شخص لا يستطيع ترك الزنا فإنه حينئذ عليه أن يفعل واحد من هذه الأضداد، إما أن يتسرى، ما في تسري، يتزوج ما عنده فلوس، يصوم، يصوم، أما أنه يرتكب الزنا حرام. نعم أذان شيخ. Thank you. طيب قال رحمه الله تعالى فصل وإذا نهى عن أحد وإذا نهى أي الشارع أو إذا نهي عن أحد شيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما ويجوز له فعل أحدهما إذا نهي عن أحد شيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بين الشيئين ويجوز له فعل أحدهما أي غير المنهي عنه إذا نهي عن شيئين هذا يجتنبهم الكل لكن نهي عن واحد من الاثنين فالواجب عليه ترك المنهي عنه ويجوز له فعل غير المنهي عنه قالت المعتزلة يكون ذلك نهيا عنهما جميعا فلا يجوز فعل واحد منهما وهذا خطأ هذا كلام غير صحيح لأن المنهي عنه واحد فكيف حرمنا عليه الثاني قال والدليل على ما قلناه أي أنه يجوز له فعل غير المنهي هو أن النهي أمر بالترك كما أن الأمر أمر بالفعل ثم إن الأمر بفعل إحداهما لا يقتضي وجوبهما الآن الله عز وجل لما أمرك بأحد أمرين أمرك في كفارة الظهار وكفارة اليمين واحد من ثلاثة في كفارة اليمين إما أن تصوم ثلاثة أيام أو قبلها أو بعدها تطعم يعني عشرة مساكين أو تكسوهم كم الواجب من الثلاثة هل الواجب كلها هذا مرة معنا أن الواجب من المخير واحد ليس كلها خلاف المعتزلة كذا في المنهي إذا نهيت عن أحد الشيئين فهو المنهي والثاني ليس بمنهي قال ثم إن الأمر بفعل إحداهما لا يقتضي وجوبهما يعني الثلاثة فكذلك الأمر بترك إحداهما أو أحدهما لا يقتضي وجوب تركهما جميعا إنما المأمور بالترك هو واحد فهذا الذي تتركه لا تتركهم جميعا هذا خلاف للمعتزلة في آخر فصل هو هل النهي يقتضي الفساد هذه مسألة طويلة والنهي يدل على فساد المنهي عنه في قول أكثر أصحابنا كما يدل الأمر على إجزاء المأمور به ثم اختلف هؤلاء هو سيذكر الآن هل الأمر يقتضي الفساد عند الإطلاق أو أنه لا بد من تفصيل هذه مسألة خلافية بين الحنابلة وبين الجمهور هذه مسألة خلافية بين الحنابلة وبين الجمهور ولها صور ثلاث هذا لا أدري خلاص نقف ها نعم خلاص نقف عند هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا